الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أن رواية مسعد بن صدقة أمرها مشكل. ليش؟ بعد فهرس مطلب أمس حتى أطبق العبارة. لماذا مشكل؟ لأن الإمام ضرب ثلاث أمثلة. ذن الأمثلة الثلاثة. المثال الأول إيش كان؟ قضية الثوب. الثوب إلى إذا لاحظ قاعدة اليد يد المسلم مناسب شنو؟ لأنه جائز ومباح ليد المسلم. بعد من أفضل حين بعد ماكو داعي. وإذا قطعنا النظر عن اليد لاحظنا الأصل الأولي أول شيء اقتضي أن هذا بعد باقي ملك إلمن. أصحاب شنو يقول بعد باقي ملك إلمن؟ للمصنع مثلا ذلك المصنع الذي صنع الأطول باقي على ملك المصنع ولم يصل منه للبزار. الإمام سلام الله عليه لما حكم بالحل لإصالة الحل أي ده فيه فقط حكم لاحظ اليد اليد تكون مثل ثلاثة من الأصل حلية. لاحظ مع قطع النظر عن اليد الصحابي يقول بأنه هذا حرام. هذا الصحابي يقول موضوع إذا قدم علينا على أصل حلية. وهاتف المثال الثاني. في المثال الثاني وهو ماذا؟ قضية العبد. الأصل الأول الأصل ماذا؟ قاعدة اليد إذا أنظر لها قاعدة اليد تقول لي أنه هذا ملك النخاس يتوسوس شيخنا فهو حلال من ناحية قاعدة اليد. فإذا قطعت النظر عن قاعدة اليد يعني انظرت إلى الأصل الأولي أصل أول شيء يقول لي أنه أصالة الحرية في كل إنسان يقول هذا موجود حينئذ ماذا هو حر هذا. فأين تصل الموضع إلى أصالة الشم وشك تصل الموضع إلى أصالة الشم. فهكذا في المثال الثالث هاي المرأة الذي عندي وأشوف أنها أخت النسبية أو الرضاعية أو لا. إذا لاحظت إطالة عدم تحقق انتساب أو الرضاع راح تصير هاي حلال من يانا حين هاي مرة عليه من هذا الأصل. حتى إذا أطالت الحيل ما أكون هي تصير حلال علي من هذه الناحية. فمن أطالة الحيل هي صارت حلال وإنما صارت حلال من ناحية من ناحية إصالة عدم تحقق الرضاع أو إصالة عدم تحقق الأخوة من انتساب مع شد الدين. وإذا اقطعت النظر عن هذا الأصل أصل أول شيء أنه حلال يا حرام هذا علي أنا أخذت النظر عنها إذا الحرام ليس أنه لما نجريت العقد أشك أثر هذا العقد في حصول العلقة الزوجية وما أثر. هذا استصحاب موضوعي يقول ما حصلت علقة زوجية وهو مقدم على إصالة الحل لأن منشأ شكي في أنه حصلت حلية وما حصل منشأ شكي شنو هو أنه هذا العقد مؤثر ومو مؤثر. فإذا ثبت بالاستصحاب أنه ليس بمؤثر فبعد ما تصل الموضع علما إلى الحيل يعني أفضل ثوب مسبب إلى الله. فالشيخ رحمة الله عليه يقول إذن لو نظرنا إلى الأصل الأولي في الأمثلة الثلاثة مناسب شو نقول بالحرمة وما تصل الموضع إلى إصالة الحيل لأن ذات الأصل هو المقدم حاكم موضوعي. وإذا انظرنا إلى العصر الثاني يد أو غير يد فتثبت الحلية من هذه النحو نحو يد أو غير يد مو من ناحية إصالة الحل. فالإمام ما تقول لي وين استفاد من إصالة الحل في ذن الأمثلة الثلاثة وين طبق ما تقول لي. فالقضية إذا ما هي مجهولة إحنا ما ندري وخلنا ندري. فعلى هذا الأساس بل يقول هذا شيء مجهول عندنا مجبل من هالناحية. لكن كيفما كان الشيخ العنصاري يقول قدر التطبيق إصالة الحل على الأمثلة ما فهمنا لكن هذا ما يأثر بالاستدلال ماذا بينا؟ بالرواية، لأن الإمام في صدر الرواية قال كل شيء في حقيقة عام، بس تطبيق على الأرض اللي احنا ما فهمناها، لكن أصل القاعدة خذ واخذ، وبالنهاية ما تزال في الزي. والأشياء كلها على ذلك حتى يستدين لك غير أن تقول لهم بين. هذا هو واضح لنا في قصاص الحديث الأمثلة اللي هنا نعرف احنا شلون نطبق عليها قصاص الحديث. هذا ما يضر بالتالي في مقام الاستدلال بصدر الرواية أو بين الرواية. إذا كلش كلش هالرواية خطروح، بقية الروايات طب شنو موجودة مطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره بني يستبئ بني، يقول إلا أن الأمثلة ولا إشكال في ظهورها، في ظهور صدرها في المدعى، يعني في صدر الحل صدرها شنو كل شيء خلاف، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى إطالة الحل عجيب. ليش؟ فإن الثوب والعبد إن لوحظ، هو الناقل الثوب والعبد إن لوحظ باعتبار اليد عليهما، ليش لما خذاهم الثمين وحدهم لأنه يد نقوم حسن يدخل التصرف فيهما لأجل اليد في الثوب والعبد مو من باب يعني أساس الحل. وإن يعد ما قد أن العنية كان الأصل فيهما حرمته التصرف لأصالة شنو الصحاب يعني بقاء الثوب على ملك الغير، ملك الغير شنو المصنع وهي في العبد شنو يقول أصالة الحرية في الإنسان اللي شكو يرفض وإنسان يكون يتعلم ويقول هذا الأصل حاسب يعني هين ترى ولعل واحد يقول واحد نظر إلى الأصل الأولي والإمام قدم مسألة الحل، قلت هذا ما يمكن. ليش؟ لأنه أمر بالعكس، هذا الأصل موضوعي يصير حاكم على أساس الحل. مثل الزوجة، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضا فالحلية مستندة إليه، يعني إلى هذا الأصل، وليس مستندة علما إلى علما إلى أساس الحل يعني. وإن قطع النظر عن هذا الأصل، فالأصل شفته بالأصل الآخر إن العقد مو مؤثر، فالأصل عدم تأثير العقد فيها يعني في الحلية سيحرم وطئها. ما الشك في تأثير العقد؟ ما الشك من يحملها؟ ما الشك في وجود المعنى؟ وأصل عدم وجود المعنى كم تفسر الحلية؟ يعني محتمل الحلية يعدم وجود المعنى يعني تستطيع تأخذوها القضية ماذا بالعكس؟ يعني نقول إن شك في أنه ماذا بالقصد ولي الجملة. فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولي نحكم به من بالفرد شهده بالنحكم الحلية بملاحظة الأصل الثاني والحكم بحليتها إنه أمر هي نحيطه أصلا الموضوع الثاني أصلا الموضوع الثاني وشل أن هذا بعد أن هذا ملك علما لأطلت قاعدة اليوم ملك علما لل مخاش مثلا او ملك علما لفعل اليد يعني ملك للبزات هذا اصل موضوعي. ليش موضوعي؟ لان يثبت الملكية والملكية موضوع يثبت ملكية البزات ملكية ماذا؟ المخاش وهو هذا موضوع بعد الملكية موضوع لا تكون شرع اصلا موضوع لا يكون شرع فهذا قاعة اليد اصل موضوعي ثانوي اذا فالحل غير مستند لو لاحظ اصل ثاني والحل غير مستند الى اطالة الاباحة في شيء من ذلك الامثلة الثلاثة هذا ولكن مولانا خلي يروح الخبر خلي يروح في الأخبار المتقدمة كفاية مولانا بل هاخو عمري شروع صدر وبينك ولا بأس لي أنت لما نعرف هشلو بل في جميع الأدلة من الكتاب والعقل كفاية يعني في الأخبار المتقدمة اللي قريناها شب خبر بل في جميع الأدلة المتقدمة قفل عقاب بلا بيان وبعد شنو الله رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يخلف الله نفسا إلا ما آتاها بل ميجا الذي استدلنا بيها أربعة الأعلامة كتاب سنة عقل وإجماع مع أن صدرها وذيلها هاي الرواية ليش تدرها كلها لا صدرها وذيلها ولا رسل مع أن صدرها وذيلها ظاهر في المدعى أو ظاهران صدر وزير في المدعى يعني في إثبات الحيل إصالة الحيل أو رضا الأمثلة ما عرفنا كيفية تطبيق إصالة العل عليه خا هتا صار السؤال أكو عزيز وهو أنه جنة الأدلة المتقدمة كفاية كفاية من جنة الأدلة المتقدمة شنو كان قبح العقاب عقيد قبح العقاب بلا هذا ثاني ولا بيان هنطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في موردنا نطبق يصير وما يصير يعني هذا الإبلاغ شكرا راح انطلق من هذا البيان الى اشكال التفتوا فيه اقول هذا الإبلاغ جدا يعني اشوف ما هو يا خبر انت تقول لي شيخنا شربة شلون اشربة شلون اشربة اي شربة بعد يقبح العقاب بلا بيان ما تدري انت على ان هذا خمر سيقبح العقاب شربة ما يخالي فقاعدة قبح العقاب بلا بيان العلماء يجروها وين في الشبهات الموضوعية يجروها بلا اشكال بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان يجروها بلي كما فيمن في الشبهة الحكمية يجروها يعني في شرب السطن في لحم الارنب يجروها يقولون يقبح العقاب بلا يطبقوها في الشبهات الموضوعية ايضا هذا الماء ما ادري حلال وحرام تطبق شنو طبح عقابنا بعد واحد من حضرات جنابات يقول شيخ انا عندي اشكال انا اقول النتج لقاعدة طبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوع عجيب عندك اشكال تكبر خوش لا بد زيادة انه نتج لقاعدة طبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوع شوف ليش شوفوا بالله هذا اشكال ظريفي ولا هو بحسب الظاهر ظريف لا بد يقول انا ادري بلا اشكال الله عز وجل حرم علينا الخمر ولا فلما حرم الخمر علينا نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني والسبع الفراغي نهتي ولا اليقيني فراغ اليقيني بمن يحصل بالاجتناب حتى عن هذا المشتبه يعني يكون اشتغل عن الافراد المعلومة بالتفصيل انها قمر واشتغل عن مهمة ايضا من باب المقدمة هاي من باب المقدمة عليك التفصيل من باب المقدمة يجب الاشتغال عنها مقدمة حتى اعلم اشتغلت عن الحرام من باب المقدمة العلمية يقولون حتى اعلن السند عن الخمر المطلوب الاجتناب عنه من دار المقدمة يكون اجتناب عنه عن هذا الخمر في المشتبه مشكوك موسى يقول هذا الخمر هذا السائل المشتبه من دار المقدمة حتى احرز انه قد اجتنب الخمر المطلوب الاجتناب عنه فإذا كان من باب المقدمة العقل يقول واجب اشتغال يقيني وسبع الفراغ اليقيني بعد قاعدة قبع العقاب لا ما أنا معنى فالخلاصة اشكال ضريب لا بأس به بس هذا الاشكال يعتمد عليه من حليان أخرى أن جعل ترك المشتبه واجب من باب المقدمة لإجتناب عنه عن الخمر الواقعي المطلوب الإشراف عن نطبقها شوي يقول الشيخ رحمة الله عليه وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا قد يعني يقول هل تبقى على قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا إلى أن الشارع بيّن حكم الخمر مثلا حكم الخمر مثلا بيّنه لا حرام فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه حتى المحتمل من هذا يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية يعني حتى اعلم هاي مقدمة علمية وشلون يقولون من شوية من فوق المرتق اقتل شوية من اليد وموت يقولون من هذا مقدمة علمية يعني حتى فعله مواجب في نفسه من باب حتى فعله هذا يسمى مقدمة علمية. من باب المقدمة علمية ينزل واجب أن تشوف حتى عن هذا الإنسان المسلم الخمور. فالعقل لا يقبح العقاب إذا بعد ما الإشغال يقيس غراره غير العقل يقبح خصوصا على تقدير مصادفة الحرام خصوصا لو هذا الفعل الشرطي وكان حرام واقع لا أقول الأولى بل فوق الأولى الأولى بل فوق الأولى حذف كلمة خصوصا وجه الأولوية فهو أربعة يعني هو العقاب شو قد يصير على تقدير أنه هذا حرام واقعا على تقدير حرام وعقاب عن واقع إلا اللهم لا بالتجارب قد تجارب بالشيخ ليبني على أنه حقاب علم فلذلك الكلمة خصوصا هذا القلم ما أدري من سرعة القلم ما أدري شو يصير مدفوع يلا الجواب شو شلون شوف الجواب شو شلون بالله الشيخ الاختيار ما لها يعني المذكور أنه حتى مع القطع حتى مع القطع فإن لا نحكم بالأحراف الاحتمال الباب الأول هل احتمال الباب الأول إيه إذا ماكو إذا أكو قطع عنده عقاب ما أكو إذا ماكو عقاب ماكو قطع من باب أولى من باب أولى شنو؟ عدم الإحراف عدم الحق بس يريد يقول أكو عقاب ما نو ما تفقق ما يقدح شنو لا يقدح العقاب يعني أكو عقاب يلا تشري الجواب الله انت بتوقع عنك بس انا اخل اقوله هذا الاشكال معتمد هم دور افعاله على اي نقطة معتمد على المقدمة انه ترك المحتمل واجب من باب المقدمة شوف شيخ اثار في جواب الله يقول لما يصدر الخطاب يا خطاب استلم عن الخمر كم فرد اكو عنده بالخارج؟ ثلاث افراد خمر معلوم بالتفصيل هذا بلاص قدامي بعد ادري خمر قد يزمن 100% خمر هاي واحد الصوره الثانيه انا اكو عندي بلاصي واحد جزمن خمر او واحد مو خمر لكن لكن لكن شنو لكن اختلطوا ما اعرف الخمر اللي بنسميه هذا شنو؟ بنسميه شبهه محصوره احسن والقسم الثالث ما يكون عندي بلاصه هذا بلاصه واحد ما ادري خضر وماي هاي اللي بيصير يسموها شبهه بدويه فهي الساعه الان اذا ثلاث انحاء من الاواني اكو عزمه خنشوف خطاب تصير على الخمر علما يحرم يلا واحد واحد خلينا نجي ونطبق مساله المقدمين نجي الاول الاول نقول حرام مو شيء الاول اللي بيدرج زمان انه حرام حرام قوي مو حرام بخطاب اسم على الخبر يصير حرام ولا لا يعني نقول بعد مقدميه انها الى داعي وما الى داعي الله معلوم بالتفصيل شنو بعد مقدميه ما الى معنى فاذا ما الى معنى ومو غرام المشكل همه احنا قاعد نجيب ايه ما قاعد ترى المشكلات فالخلاص هذا بلا اشكال حرام لكن من باب المقدميه زين ما نخليه نجي للثاني نقول في الصورة الثانية اللي بغلاصة نعتقد من واحد خمر واحد ماي يجي ترك مين؟ ترك مين يجي؟ اثنيناتهم ليش اثنيناتهم؟ اثنيناتهم ليش؟ ها؟ باب مقدم علم مقدم علمية علمة ها مؤدري جزمان اكو حرام هنا علي مؤدري جزمان اكو ولا فمن باب حتى اعلم انا هذا الحرام اللي بي جزمان علي قد شنو استنبته كنقول من باب المقدمة يجب وجيه هذا وجيه انصادا وجيه يعني ادري حرام اكو فمن باب المقدمة حتى اعلم استنبته يكون اسيب التنين كلام صحيح مثيل لكن هذا المثيل ليفيد متعلق الصورة الثالثة مهمة الصورة الثالثة اذا عرفتنا ايه بالصورة الثالثة جبهة بديلية إذا نريد نقول حرام هل نقول على أنه حرام مليابة مليابة بحرام إذا الحرمة ذات الإناء الأول في الصورة الأولية في الصورة الأولية قلنا الإناء الأول يصير حرام مليابة مو من باب مقدمة علمية من باب شنو؟ هو الخطاب رأسيا يحرمه هو يقول الخمر حرام وهذا خمر من هذا الباب. لا ليش لا؟ لأن هذا ما معلوم. خمر حتى نقول الخطاب بنفسه يحرم. شوف من هذا باب الحرام. من باب المقدم المشكلة هو يعني الرجال عن بابه ليش تطولها بعد؟ آه باب المقدم. تعرف أنت من باب المقدم شنو؟ ما تعرف شنو؟ ها؟ من باب المقدم يعني يكون صدر حرام أخوه حتى تقول الترك واجب من باب المقدم. فإذا مفروض حرام هاجري أطرانك. فمقدم علما يصير والاجتناب عنا ما تقولي؟ أقول مقدم يصير معتقد ما بالمقدم. لا كل الحشد الذي ذكرناه كله هيج. المهم بس هذا الشيء صار وصار بس هو هذا الجواب بعد. هو مكان يصير على هذا صاحبنا هو هذا الأساس الجواب. عن التقدير يجب ترك من باب المقدم أخر من مقدمة كده شو مقدمة؟ يعني أتى تكليف جزما موجه إليه. ومن باب المقدمة الانتفاع ليكون أشد العمل. فالمفروض هنا ما عندي أنا خمر جزما. ثالث وموجه إلي الاجتناب عنه. حتى نقول ترك هذا واجب من باب مقدم. هذا لا يوجد الشغل محصولة. أما كلامنا في البدوية مولانا. كلامنا في البدوية. فإذا لا معنى نقول على أنه من باب المقدمة. المقدمية فرع. وجود حرام جزمي في البين. موجه إلي خطاب السنين عنه. حتى من باب المقدمة الامتثالية أترك هذا العلم. مفروض ما عدنا في شيء. أقول وإذا ردت هاي الشبهة اتمشيها إهناني هاي الشبهة نفسها تجوية. هاي الشبهة إذا ردت تمشيها بالشبهات البدوية تجي نفسها تجوية في الشبهات الحكمية هم تجي في الشبهات هم تجي. يعني كل لازم وقع العقاب بلا بيان ما تجي. إهناء التشوف شلون ما طبقتها إهناء ليش أشكلت؟ هذا ما هذا مثل الجواب ثاني قاعد أبين أظن الجواب ثاني قاعد أبين ترى التوضيح زائد كيف يقول جواب ثاني يقول جواب ثاني ترى الجواب ناقض يتعلمها ناقض ونقول هاي الشبهة لو ردت تطبق جواب ثاني لو ردت تطبقها في من؟ في الشبهة البرية الموضوعية شلا سبعته من العصبيان يجي الإشكال. يعني في شبه تتجي قاعدة قمع قبل بيانهم ما تجري تلتزين ليش يبدو هكي لأنت قاعدة في شبه تتجي هم تشيئة. الله عز وجل حرم الخبائث والفواحش وأنا أحتمل شرب التتن من أحتمل وما أحتمل من الفواحش والخبائث مثلا فمن باب المقدم العيني حتى اعلم انه ماذا اجتنبت الفواحش المأمور بالاجتناب عنها واقعا هذه القبائث المأمور بالاجتناب عنها واقعا من باب المقدم العيني يتم اجتناب عن هذا المشتبه. شوفوا هيك تحكي وهذا ماذا يعني لازم قاعدة قبع العقاب بالأبيان ما تجد حتى وين ايش ما تحكي هذا اتمت قبله. ثم أقول هذا شيء ثاني بدي أقوله ومنشأ هاي الشبهة أنا خل أقولك تدري إنت هاي الشبهة كثير من طاعته ولا شبهتك منشأها شنو؟ ها أنت منشأ اللي خلاك هاي الشبهة تطرح هذا أنه أنت قلت الله عز وجل قال اجتنب عن الخمر فأصل التكليف معلوم ولكن الشك في من؟ في المكلف به كأنه ما تسوي شو بتسوي كأنه ما تقول المكلف به أنا ما أدري لا إشكال ذمي شيء الأفراد المعلومة الخمرية وهي أفراد ماذا يقينية علما أفراد يقينية علما ليه الخمر للتكليف المكلف به مع شرب البول لكن أشوف أنه هذا هم من أفراد المكلف به ولا ياهو هذا المحتمل المشكلة فأصل التكليف معلوم مثل وجود في يوم الجمعة أدري أصل لكن ما أدري متعلق بالظهر لو متعلق بما بالجمعة لو الظهر متعلق لو بين الجمعة لا تشك في التكليف والتكليف معلوم الشكل المكلف به هناك احتياط وعد يستطيع على قبحة قابلة باب ما تجري انت اريد تبتي سنستوي خل اقول لك اريد تستوي الله عز وجل من قال ايش سنب عن الخط التكليف معلوم الخمر يادر ان شاء الله اصل التكليف معلوم ولكن الشك فينا المكلف لي انه انا مكلف بالاجتماع عن ذنيت الافراد المعلومة وهذا الفرد المشكوك فقط عن ذنيته فعطوا التكليف معلوم وشك المكلفين وجل احتياط هذا من شبهته ولكن هذا باطل ليش لماذا تستبينا من ان خطاب اجتنب عن الخمر ويحرم الفرد المعلوم اللي هو القسم الاول لا يحرم ياهو الفرد المردد يا فرد اخر فيحرم من يغاب من باب مقدم لا بس اما هذا الثالث اللي هو مشتبه بالشبهة البدوية لا معنى لان يحرمه لا من الباب الاول لا من الباب الثاني فلا يمكن ان يكون حراما خلاص افهمت في دورا الجواب ان يقال شيخ الانصار يقول على ان افراد الافراد ثلاث خمر معلوم عندنا تفصيله وخمر ماذا مردد ويا ماي لكن ما اعرف الماي عن الخمر شنو محصور والصورة الثالثة لا اتعد الى ما ادري خمر ولا ماي اما الاول بلا اشكال حرام يا هو الذي يحرم من باب المقدم رأسا وابتداء يحرم بسببنا بسبب خطاب اشتنب عن الخمر الثاني يحرم من يابا مقدمة علمية لأنه عندي خمر واقع جزما إذا موجود فمن باب المقدمة يكون أشد عن السبيل أما في الصورة الثالثة لا يمكن أن أقول حرام لا نفس الخطار يحرمه في الصورة الأولى لأن هذا مو معلوم بالتفصيل ولا من باب المقدمة علمية ما مقدمة علمية توقف على وجود تثبيت لإجتنب إلي يتوجه هناك أنا ما أدري السؤال الآن موجه إلي خطاب يا شيخ لما نقرأ موجود قدامي اجتنب عن الخمر فما معلوم موجه إلي مشكوك فلم يحرم علي إناء خامري جزمة حتى أقول ترك هذا الباب المقدمة ثم قل ولو صار البناء هاي الشبهة مالتك أنا ما تجي تعرف العقاب بلا بناء وإناء طبقها لازم أن تقولين الشبهات ماذا الحكمية أيضا ومثل ما في نزل شربة تتلك ما تجري ليش لأن جزما حرم علي الخبائث وهذا يحتمل ماذا من الخبائث فحينئذ نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فما تجري قاعدة طبع العقاب بلا بيان ايش لازم ينجي ثم قلنا ثالثا والمنشأ الذي أوقعك في هذا التوهم يا مولانا تدري شنو هو هو انه اتخيلت هنا اصل التكليف معلوم والشك المكلف به شلون نقول الوجوب في صلاة الجمعة معلوم لكن المكلف به من ادري الظهر للجمعة فيجب الاحتياط هنا بناءك من هذا القبيل تكليف الاشياء على الخبر معلوم لكن ما ادري متعلق الذني في الافراد المعلومة بالتفصيل لان افراد خبر اصل معلوم بالتفصيل فقط او متعلق الزوج او دينا هذه الافراد المشكوكة فمن باب ان تكليف معلومة شكل مكلفين يجب الاحتياط ولكن هذا باطل فان هذا قد دفعناه حيث قلنا بانه هذا الخطاب ما يحرم الا ماذا او ماذا الا المعلوم بالتفصيل يحرمه نفس الخطاب او بالاجمال معلوم الاجمال يعني شبه الصورة يحرم هذا المقدم العلمي اما هذا الثالث لا وجه لان يحرمه نطبق العبارة لذلك يقول قدس سره مدفوع بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة طويلا هذا القسم الأول يعني يحرم القسم الأول على المعلومة شنو والمعلومة إجمالا القسم الثاني المتردد دائما بين مقصورة بين أفراد مقصورة يا أبي وأبا خمر والأول ولا بيحرم إلا يا الأول والثاني فقط وفقط وفقط ما يحرم الثاني. والأول يحرم من يابا من باب مكبر علمي من باب ما يحرم. والأول لا يحتاج إلى مكبر علمي. والثاني يعني ذني أصحاب الشبه ذني الغلاطي يشيقهم على 20 ذني السنين. لماذا؟ أما الزائد على ذني السنين مواد الإسلام عنه. بدون القصر الثالث في اللي هو بحال الكلام أين هم لا مولانا. وأما محتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي، الإجمالي ماكو شبه مصورة ماكو شبه بدهيه، فلم يعلم من النهي تحريمه يعني نص النهي من حرمه شوفت من الأول الواحد، وليس مقدم علما للعلم بالإسلام عنه عن فرد سيمه ومحرم عن خمر محرم بذلك عن فرده من العلم الاجتناب فرده المحرم يحصل العقاب عليه ومطلوب التماكن. إذن الشيخ الأحصار الشيخ يقول إذن ما في فرق بين من وبين بين الشبه الموضوعية وبين الشبه ما حكمي يشير بالسوكم إذا أنا ما تجري يكون إذا قعدت العقاب لذا إذا ما تجري يكون إذاك ما تجري. فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته بحرمة هذا الإناء لما تنقطع من نعرف حرمته كما في القسم الأول كما نعرف حرمته من نفسه قطع كما كما نعرف حرمته من نفسه قطع أولها معلم بتحريم خمره يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرض يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرض المشتبه بل على اجتنابه ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد مشتبه مقصود المفروض ان ما اعلم ما في انه اكو خمر جزما حرام حتى العلم باجتنابه يتوقف علينا على العلم باجتناب هذا الفرد المشتبه. يقول ما فرق بعد ما فرقنا انه لا هو حرام بواسطه الخطاب نفسه ولا حرام من هذا مقدمة. إذا لا فرق بينه وبينه وبين الموضوع الكل المشتبه حكمه كشرب السكر. اثنين توجدوا قبل العقاب بلا بيان في قبل العقاب. وما ذكره من التوهم يعني إذا فرقنا التسكر فيه شرب موضوعي لازم تجي تسكر فيه. وما ذكره تسكر في الحكم وما ذكره من التوهم جار فيه أيضا يعني في الموضوع الكلي. لأن نجري هناك لأن هكذا نقول لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهاكم عنه أرضيك حرمة ما نهاكم وما نهاكم منتهي فعليان من ما نهان النبي عنه يجب تركه شرعي الفواحش يجب ترك الخبائث هذا ما حين هذا نقول هذا شرب السكر لعله من الخبائث لعله من الفواحش لعله من الأمور اللي نهان النبي عنها يدل على حرمة أمور واقعية وهو الفواحش خبائث أو لجنها عنها يعتبر كون شرب السكر منها سيكون يقول لك قاعدة طبيعة قبل أيام بس هذا الكلام الثالث راح يجي لسه ومنشأ التوهم المفقود منشأ التوهم تدرسوني ثم سويت مولد من طبيب سنة علم التكليف الشاك اتبناءت ومنشأ التوهم المذكور ملاحظة تعلق الحكم بين لا حكم في الشيء بكلية كلية ياهو خمس فالحكم ايضا متعلق يعني الكلي لكن هل كل مردد بين افراد فيصير الشك المكلفين مردد بين مقدار معلوم وهذه الافراد اللي دول خمس جزمة وبين اكثر من ذات المقدار المعلوم زيادة اطعني وهي الافراد المشتبهة فيتخيل أن الترديد في المكلف به مع العلم فمع العلم بالتكليف والشك يعني في المغرب يجب الاحتياط ونظيرها هذا أنا أستخدم أثناء الشرش يقول الشيخ ونظيره تشبه وين أشتلها بعضهم وين أشتلها بعضهم إذا دار شنو أمر الصلاة بين تسع أجزاء من دون سورة أو عشر هذا عظم السجاجة الاشتغال اليقيني للصلاة يستدعي الفراغ اليقيني فيكون عجيبا الجزء العاشر وهو الصورة ايضا او تتخيل بعض ان دوران ما فات من الصلاة بين الاقلي والاكل هذا مو حتى دوران ما فات ذاك مو هناك ما فات انا ما ادري خمس صلوات فاتت علي قضايا ستة انا عندي دليل يقول اقضي ما فات فكل فائت يجي هذا التكليف معنى الشرط المكلف ان الفائت يجي خمسة ستة فالاشتغال يقيني سوى فراغك بعض المتلمس هل تغير بعض الأمة دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب المقدم العلمي وقد عرف حتى أول درس الذي صرفت كم دوره وتيأتي اندفاعه عرفت اندفاعه وهم يجي توضيحه بعدين أقول أنا أتركر الدفع لهذا الإشكال من باب تستفيد من حجة من هذا الباب أنا أذكر فردك هم مختصر هم سهل عن مختصر هم سهل هذا كل الزين وهو ان شنقول هيك شنقول نقول دي اجتنب عن الخمر هذا الخطاب انحلالي انحلالي يعني شنو انحلالي يعني شنو انحلالي يعني ينحل بعدد شنو افراد الخمر فاذا اجتنب عن الخمر ها شن فرق الى بالخارج شن فرق مية ينحل الى مية من 20 صارين 20 بدها تيجي يجي اجتنب الزيت اجتنب عن هذا اجتنب عن هذا اجتنب هاي للحال فاذا حصل خمر جديد اجتنب عنه اذا خرج خمر ثلاثة ما تجيب على اجتنب عنه ففعليته بما فعلية ذلك الخطاب اجتنب بما بوجود موضوعه وقت ما تحقق موضوع الجديد يجي اجتنب الجديد فنأذن نأتي ونقول لأنه ذنبي في الأفراد المعلومة اجتنب أطئها وما أطئها اجتنب إذا لأطئها لأنه حسن القضاء فيجي نادى أثر الخطاب الحلالي منين يجي منين يجي من ذاك اجتنب الكلي يجي رأسا أعلاما على ذنب الأفراد المعلومة هم اجتنب مية يجي مية تكليف الحلال اجتنب اجتنب اجتنب عنها عن هذا عن هذا اجتنب عن هذا عن هذا اجتنب اجتنب اجتنب لكنه يجي هذا الفرق الذي انا مشكوك ما ادري خمر يا مو خمر اذا الخمر شحت من جايله اجتنب اذا مو خمر ما جايله شنو اجتنب يعني انا اشك اذا اجتنب لو ما اجي هذا الشيء يسمونه في عقله التثبيت وين الاشتغال اليقيني ما تقول لي اشتغال يقيني وين صار اشتغال يقيني يصير اذا بنينا على عدم الانحلال اذا قلنا يبقى استنب عليه من يبقى على ذات الكل اي صحيح لكن بعد ما قلنا ينحل بناء على الانحلال اقول ذيك الافراد خلص الطرار خلاص المعلومة جاءها استنب جزمة هذا ما ادري خمر يا ابو خمر اذا خمر جاي استنب اذا ما خمر ما جاي استنب اشكتي عصة التكتب سوين اشتغال يقيني مولا مجيب ما ادري سوين اشتغال يقيني من بعض المقدمة لا بد من الفراغ اليقين وهو تقول ولا في مثل هذه الحالة اشتغال يقيني اصلا ماذا ما موجود لان اجتنب ما يبقى هو راكب علينا على عنوان الخمر هو ينحل الى من الى احسان الى اجتنبات لعدد ما له لنبعث العالم ليش تطولها بعد إذا قلت لك كل طلب يخش في حسينية النجفية أكرمه كل طلب فتغفر الطلب التفيد قولي يلا يلا في العجل أكرم جاك طب الثاني يلا كرمه طب الثالث يلا كرم فكل واحد من بيته شو تقولي أنت صديقي قاعد يمي تقولي أكرم شو يتبين هذا أكرم العالم من حال المال هذا الشيء عقلائي ترى مو انه يعني ترى مطلب ذا عن بينا دقي لا عقلائي وعقلائي ترى ويبسي ينحل ماذا بعدد ما له من افراد فاذا خشوا 100 طالب فميت اكرم يعني راح يصير واذا ما خش الا ماذا واحد ففرد اكرم يتوجه اليه فاذا خش فرد واحد ما ادري هذا طالب مو طالب يبرد هذا وما يبرد هذا ها طالب هذا مو طالب شأشكا أكرم إجل وما إجل شطي أفو التكليف نجرى إلمان من براءة إلمان الشيء إجتنب عن قبل ينحل إلى أبراده غاية تتابع قبل يولا في مثل هذا الحالة يعني أشك استنى بتوجه له ما توجه له شك في عصفور إلا سؤالي برا. هذا الجواب قلت الجواب سهل لطيف مختصر بلي ها أرجع على أصل الموضوع. قد واحد يقول يا شيخنا الأنصاري بدك قاعدة طبس العقاب بلا بيان ما أمشيها ثانيها مشيتها يعني إذا من هالناحية يجوز أشعر بها هذا السائل يوم يجوز أن أشعر بها بالتالي صار يجوز أن أشعر بها ولا بالتالي يجوز يعني قاعدة طبح العقاب بلا بيان تمشي إذا مشت يعني أقدر أشعر بها يعني يطبح العقاب بلا بيان شرح ماذا أخليك ما تشعر من ناحية أخرى أخليك هذا المشتبه ما تشعر من يعني أنا عد الطريق يبين فنك يلا يجب دفع الضرر المحتمل قاعدة تجب دفع الضرر المحتمل قاعدة عقلية بعض إذا أكو أسد ما أضرب هالطريق ماذا أكو أسد أحتمل أكو أسد بس ما أطبق هالطريق يجي يفترسني ياكلني العقل شو يقول ها يجب دفع الضرر المحتمل بعد ما أخش أبدا ما أشوفني بهالعدد أبدا هذا القاعدة عقلائية فإهنا نقول هذا السائل لما أريد أشعر به أنا أقول لك مو يجوز تشعر به من بعد قاعدة قبل العقاب الأبان ما تقولت على أنه شنو تجري قاعدة قبل العقاب الأبان لا أقول لك ما يجوز أن تشعر به من يا ناحية من ناحية أنه يحتمل في شربه الضرر ويجب دفع الضرر المحتمل فلا يجوز شربه يلا جوابك شنو يقول الشيخ الأنصاري يا ياش لا تاخذنا طول عرض مين من بالحكي قصدك ان الضرر هنا شنو جاوبنا فالضرر قصدك العقاب وقصدك الضرر الدنيوي لا تخلي الموضوع مرتبط بالالفاظ تبدأ بالمطلب اذا قصدك العقاب عقاب ما احكم لي انا هنا اصلا ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان عقاب بعد ما احسن في شرب هذا السائل حتى يجب دفعه واذا كان قصدك من الضرر الضرر الدنيوي الضرر ماذا الدنيوي مو قصدك العقاب اذا قصدك العقاب او هاي انا تلتكلم السيف اذكره اذا قصدك العقاب او ما هو بحكم العقاب من الامور الاخروية ما هو في الأخرى أشأكو في الحياة الأخرى لو عقاب يشأكو بعد دو ما يشبه الإيه ما يشبه العقاب يعني بعبارة أخرى طول المكس للحساب شون ترد واحد يروح يترد الدائرة يريد يطب على مدير الدائرة ويبطي النص صباح للظهر بعدين يقول الدوام انتهى تعال شوكت بعد شنو هذا في الحقيقة ما ضربني بالعصا لكن هو بعض مرات أمر منين من الضرع فيوم القيامة مشي طول الحساب هو هذا فالمقصود على انه اذا كان مقصودك من الضرر يعني العقاب او طول الحساب واشبه ذلك من امور اخرى فانا مأمون منها دينا بقاعدتي قبح العقاب وما بحكم العقاب بلا بيان واذا كان مقصودك الدنيوي يعني اخاف انه اضرر اموت لو شربت هذا فيرد عليه انه هو الضرر الدنيوي شنو يعني يجب الاجتناب عنه يجب الاجتناب عنه هاي من شنو جبت الضرر الدنيا ومن جبت على انه يجب الاجتناب عنه بل بعض مرات ماذا يجب ارتكابه او التسليم له ارتكابه كما في جاحد الجهاد قلنا وعنوتنا نظر الدنيا يروحي وعتروح ايدي راح تنضطر أو بعض مرات يجب الإنسان أن ينقاده مثل هذا الذي ماذا في الحج يأخذه بين يحده يقتصون منه فهو برجله ماذا يروح المن هو المحل الذي يقتصون يقول يلا إيدي دفعوها بعض شفي ترقد آن يدفعون يكون يقدم إيدي هذا الدنيا ولا فيجب ماذا تقديم نفسه للضرر الدنيوي فشلون تقول الضرر الدنيوي يجب الفرار منه فإذا يجب فرار نحب على هالأساس ماذا بس ما يدخلون المحكمة يكون بالعدل ماذا أنا أشرب من باب يجب دفع الضرر الدنيوي هل أطول أحد ما تقوله كلا ثم تلا فأولا ما يجب دفع الضرر الدنيوي ما أدري هذا حكي شلون وثانيا نقول إن قلنك حتى لو كان يجب دفع الضرر الدنيوي لكن الشارع جوزنا كل ضرر دنيوي أن نرتكبه وإلا إذا ما مجوز الميت شلون قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام؟ كل شيء حلال يعني معناه كل شيء ارتكبه اللي يشوف حرام ومحرم ارتكبه. يعني هو يقول لي لا تدير بال شيخنا يا الله حلال يعني ضرر الدنيا وشنو ما اعتناله بعد ايش معنى؟ إذا كان يعتني لك شلون وضع القاعدة؟ فالعقل افرض يقول يجب دفع الضرر الدنيوي لكن بشرط ان العقل الشارع العقل يقول انا اقول ما يجوز اذا الشارع ما قال يجوز ارتكابه اما حينما يقول يجوز ارتكابه وضعنا قاعده كل شيء لك حلال فكيف حينئذ بعد ماذا يجب دفع فلا معنى لوجود دفع نطبق العباره يقول قدس سره فان قلت ان الضرر محتملا في هذا الفرد المشتبه يا اخي ويا مولانا اتك الفتت يكون الى منهجة البحث وانها انقلت كيف تاخذ الشيخ جابها لأي تكون تبين المحاولة الاولية رضي تتخليني انه ما اشرب هذا الكلاس وما اعتقد العقاب وما تدري ما تدري قاعدة تقوم العقاب الان بطلت الان تريد تقولي لا ما خليت تشربه من باب قاعدة ماذا يجب هذا التفتنا كل شيء وإن قلت أن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لإحتمال كونه محرم فإذا محرم يعني فيه ضرر فيجب دفع الضرر فلا يجوز شربه قلنا إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجرى العقاب طول الحساب مثلا من الأمور الأخروية طول مثل الحساب فهو مأمول بحكم العقل بطبح العقاب طبيعي الشخص أن يجي المناسب وما بحسن موسى أحسن وما بحكم العقاب من دون بيان انت مستمع العقاب هنا العقاب يعني كل امر اخرى ويجب على المقصود بادئ مطلب واضح حين نطول وان اريد من الضرر لا ضرر الضرر الدنيوي الذي سواء اكو بيان او ما اكو بيان هو يترتب هذا الذي يشرب الجبارة هو يترتب ما او يشرب السم هو ماذا يلك اكو بيان او ما اكو بيان بيان هنا ما له مدخلية بعد وإن أريد أن بالضرر ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان مثل السوء الهلاك الذي يثبت بالسوء هذا العقل ما يدفع الهلاك الذي يترتب بشرب السوء ما يدفع بما هذا العقل ما يدفع ما يقول من دون بيان يقول أنت ماذا إذا ما تدري أن هذا السوء يقول أنت ما تدفع عقل هنا تشوف لي إذا ما تدري هذا السوء ما في بيان إذا يكون بطريق لأن تهلك له كما في المدار الدنيوي الشيخ لما تطالب العبارة قلوا ان اريد المدار الدنيوي بعد حتى تقول شنو شخص يرد عليه اولا وثانيا من قال العقل يقول يجب دفعه فوجوب دفعه عقلا لو سلم لو سلم يعني معناه من سلم يجب دفع الضرر الدنيوي لو سلم كما من قال يجب دفعه ضرر الدنيوي من قال من قال كما تقدم من الشيخ وجماعة حسب وين تقدم من الشيخ وجماعة قالوا على انه يجب دفع الضرر الدنيا وين ها الناس في الكلام ما ادري كذا وجه الثاني العقلي ها احسنت من الاخباريين على الاحتياط ها قال الشيخ الطوسي قال لما ننسى ها قال الاقدام على ما يحتمل فيه المفسدة والاقدام على ما هناك المفسدة شو المفسد من عده ها بعض الضرر ماذا الدنيوي مثلا كما تقدم من الشيخ وجماعة لم يسلم وجوده شرعا وانطرب على انه عاقلا يجب دفع الضرر الدنيوي لكن شرعا ما يجب ليش؟ اذا كان يجب دفع شرعا فشلون الشرع قال كل شيء لك حلال؟ تشريع هالحكم دليل على ان الضرر الدنيوي يجوز ارتكابه لان الشارع صرح بحليه كل ما لم يعلم حرمته فلا عقاب عليه اذا من هم يعني الشيء المشكوك كيف وقد يحكم كيف وقد يحكم الشارع انتهيت لا عقاب عليه عشان الشيخ يبدوها بعبارة غير مثال احسن الدار بلا عقاب عليه شنو يقول اذا انت لا يجب دفع الضرر الدنيوي محكم انت لا عقاب انت ما اريد خذ انت العقاب اريد ننجع انه ما يجب اريد انه ما يجب دفع الضرر المحكمة شرعا هذا الدنيا المحكمة ما يجب دفع شرعا نقول ما دام الشارع تبع بعلية كل ما لم يعلم حرمته اذا فلا يجب دفع الضرر الدنيوي المقتنع شرعا كيف يعني كيف نقول على انه يجد عبر الدنيا وشرعه، وقد يحكم الشارع بجواز ارتكاب الضرر القطعي الذي ما يتعلق بأمر المعاد. بدل ما قلت على أمي يقول إذا أترقيت كل تروح برجلي روح تتأيدك حتى شنو حتى يدسون شنو، قد يحكم الشارع بجواز ارتكاب الضرر القطعي وهو يدسون ايدي غير المتعلق بأمر المعاد. قصة الإيد فما مربوطة ماذا بأمر على الدنيا ومو عذاب ماذا أخوي، غير المتعلق بأمر المعاد كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام. الضرر المفروض في الآن في الشكل الثاني، الضرر المفروض في المقام في الشكل الثاني شنو تعمل الترضى الضرر الدنيا، ويقول ايش لان قطع الإيد ضرر الدنيا وما مربوطة أمر آخرة، والشارع قال ايه كون تروح يكون تروح خليك تطمئن لك فهمان اما طول موردنا الضرر دنيوي هذا المحتمل، فمعنى ذلك ان الشارع ما قال حرام بل ارتكاب هذا الضرر الدنيوي محتمل. نرجع البقية الى غد ان شاء الله. والحمد لله.